السلام عليكم، حياكم الله أخوان. الحقيقة نقاشات ما شاء الله جادة ومفيدة، والله لا يحرمكم الأجر. أنا لي مداخلتين، الأولى في مسألة العضوي وغير العضوي. الأسمدة سواء عضوية أو مركبة هي في النهاية تمتصها النخلة على نفس الصفة، يعني العضوية تحول إلى صفة معينة تمتصها النخلة اللي هو النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم. لو سمت بعضوي بيتحول إلى مركب معين، هو نفس المركب اللي سيتحول منه السماد الكيماوي. حتى لو أنك حللت بعدين يمكن ما تقدر تكتشف أن هذا مسمد بعضوي أو غير عضوي. أما المبيدات في هذه المشكلة، فعلا المبيدات مشكلة كبيرة جدا، سواء الإسراف في استخدامها أو مثل حقن النخيل أو مثل سقيها بالمبيدات. أما استعمالها اللي حسب المواصفات اللي عليها في الوقت وإعطائها فترة تحريم كافية، فهذا برضو إن شاء الله ما في مضرة. الأمر الثاني بالنسبة لسوداد التمر، طبعا كان فيها معلومة سابقة وأعتقد أنها خاطئة، أنا وأيد أخوي أبو حمد وأخوي أبو عبد الله في مسألة أن المعلومة السابقة اللي كانت خطأ، اللي هي أن السماد العضوي يسود التمر. طبعا يسود التمر إذا استعمل بطريقة خاطئة، اللي مثل ما قال أخوي أبو عبد الله أنه يستخدم مثلا في وقت يعني بعد العقد، يفترض أنه يستخدم بعد الصرام أو الجداد. في نقطتين بعد مهمات جدا ودي أنبه لها، اللي هي قضية سوداد التمر. إذا أخذت النخلة كالسيوم كافي فسيؤدي إلى عدم سوداد التمر أو بالعكس اصفرار التمر. كذلك استخدام البوتاسيوم، إذا أوقفت استخدام البوتاسيوم قبل التلوين بقليل، بوقت قليل جدا قبل التلوين، بإذن الله أنه لن يكون فيه سوداد في التمر. إذن هذه ثلاث نقاط، التسميد يكون بعد الجداد اللي هو الطبيعي العضوي، كذلك إعطاء كالسيوم كافي. باقي نقطة أخيرة اللي هو إيقاف السقيا بعد ما يبدأ يتمر النخل، أنك تخفف الموية عنه لأجل كذلك يقلل سوداد التمر. هناك أمر آخر يسود التمر، هو نوعية القماش اللي يلف فيه العذق، الأكياس الخضراء والأكياس البيضاء اللي تباع جاهزة في المحلات الزراعية اللي كأنها شاش، هذه تسود التمر. والخام الأبيض اللي يباع خام، يباع لفة كاملة أو كورجة أو شسمة لها اسم معين، فيها 36 طاقة، الطاقة 36 ياردة، قماش خام شبيه بالقطن، هذا لا يسود التمر. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الأحيان نلاحظ على الثمار، ومقصود بها ثمار التمر طبعا، في مراحل مختلفة، سواء كان مرحلة الكمري اللي هي المرحلة الخضراء، أو مرحلة الخلال أو البسر المرحلة الملونة، وحتى في الرطب والتمر، أن يظهر لون أسمر أو لون بني داكن أو أسود بشكل غير طبيعي، أو ربما يكون هي حالة طبيعية. طبعا هذا اللون يعود إلى عدة عوامل، أولها الإسمرار الإنزيمي أو اللون الغامق بفعل الإنزيم، وهذا هو عبارة عن تفاعل يكون حادث بين إنزيم البولي فينول أوكسيديز. هذا الإنزيم يتفاعل مع المركبات الفينولية الموجودة في الثمار بوجود طبعا الأكسجين الجوي، وبالتالي هذا التفاعل ينتج عنه تلون باللون الغامق أو اللون الأسود، وهذا يحدث حادثا عندما تتعرض الثمار للجروح أو الخدوش. فإذا تعرضت الثمار لأي جرح أو خدش ووجود الأكسجين الجوي اللي راح يكون على تماس مع أنسجة الثمرة، فينشط الإنزيم ويحول لنا الفينولات الأحادية اللي هي المونوفينولز إلى فينولات ثنائية داي فينول، وهذه بعدين تتحول إلى كيونونز